لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب الربا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عدل وجه السماء يا أخي، فرك وجهه باتجاه كذا، زيد بقى. زيد. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا في باب الربا عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث رواه مسلم، وهو أصل في المعاملات الربوية. بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأموال، الأصول التي يجري فيها الربا، وهي الذهب والفضة وهذه الأثمان، والبر والشعير والتمر والملح، وهذه أساسيات المطعومات. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأنواع من الأموال يجري فيها الربا، وحينئذ فإذا أردتم بيع بعضها ببعض فليكن مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، يعني لا يزيد بعضها على بعض، ويكون التقابض في مجلس العقد. فإذا بعت ذهبا بذهب فلا بد من التساوي والتقابض، إذا بعت فضة بفضة لا بد من التساوي والتقابض، إذا بعت برا ببر فلا بد من التساوي والتقابض، وكذلك التمر، وكذلك الشعير، وكذلك الملح. أما إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا أردت أن تبيع ذهب بفضة فبع كيف شئت، لكن لا بد من التقابض يدا بيد. إذا بعت برا بشعير فبع كيف شئت، لكن لا بد أن يكون هناك تقابض في مجلس العقد. إذا بعت تمرا بملح فبع كيف شئت، لكن لا بد من التقابض. أما إذا بعت شيئا من المطعومات بشيء من الأثمان فلا يشترط التقابض ولا التماثل. إذا بعت تمرا بذهب أو بعت برا بفضة فبيعوا كيف شئتم، لا يحتاج إلى تساوي ولا إلى تقابض، وإنما تباع كيف شئتم. أجل الثمن أو أجل المثمن. إن أجلت المثمن صار سلما، وإن أجلت الثمن صار دينا. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن بهذا ندرك أن الأموال الربوية هذه الأصول الستة، وما جد مما توفرت فيه علتها، فالذهب والفضة علتها هي الثمنية، وعلى هذا فالعملات الورقية التي جدت في هذه الأزمنة المتأخرة يعتبر من الأثمان التي يجري فيها الربا، فالريال الورقي والدولار والدينار وغيرها من سائر العملات الورقية يجري فيها الربا، فلا يباع بعضها ببعض إلا متساويا ومتقابضا، وإذا بيع بعضها ببعض جاز التفاضل. إذا بيع بعضها بجنس آخر كأن يباع الريال بالدولار أو يباع الريال بالدينار أو يباع الريال بجنيه الاسترليني أو غيرها من العملات الأخرى، فإنه يصح ذلك متفاضلا، لكن لا بد من التقابض. فتبيع الريال مثلا أو تبيع الدولار مثلا بأربعة ريالات، أو تبيع الجنيه بستة ريالات، لكن لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، بمعنى أنك تسلم الريال وتستلم الدينار أو الدولار، ولا يصح التأجيل فيها. وعلة الثمنية تجري في العملات الورقية، وإن كانت قيمتها اعتبارية بحسب قوة مركزها ومركز دولتها، إلا أن المعتبر فيها هو الثمنية، وما دامت وسيلة لتبادل العملات والمنافع فهي كالذهب والفضة، لأن الذهب والفضة قيمتها هو باعتبارها أثمانا، فكذلك غيرها من العملات الورقية إذا اعتمدت واعتبرت ثمنا فإنها تصير كالذهب والفضة، يجري فيها الربا وتخرج منها الزكاة ونحو ذلك من الأمور. أما الأنواع الأخرى وهي المثمنات، البر والتمر والشعير والملح، فهذه علتها هي الكيل أو الوزن مع الطعم، بمعنى أنها أطعمة تكال أو توزن، فإذا كان هناك أطعمة أخرى غيرها مما يتوفر فيه علتها من الكيل والوزن مع الطعم فإنه يجري فيها الربا، كالأرز والذرة والزيت والدهن ونحوها، فهذه يجري فيها الربا كما يجري في البر والتمر، لأنها مطعومات ولأنها مما يكال أو يوزن. هذا هو الذي رجحه الكثير من أهل العلم، فكل ما هو مطعوم يوزن أو يكال فإنه لا يباع بجنسه إلا متساويا ومتقابضا، وإذا بيع بغير جنسه فإنه يجوز التفاضل لكن لا بد من التقابض. وأما إذا بيع بالأثمان فإنه يجوز التفاضل ولا يلزم التقابض. هذا الحديث الذي رواه عبادة اعتبره العلماء رحمهم الله هو الأصل في أصول الأموال الربوية، وقاسوا عليه غيره من بقية الأموال، فقاسوا العملات الورقية على الذهب والفضة، وقاسوا بقية الأطعمة على التمر والبر والشعير والملح. فهذه أنواع ستة. وقد ساق أبو هريرة خساق المؤلف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. وفي رواية أخرى: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أي أكل الربا. وهذا يعني أن الإنسان إذا أراد أن يبيع ذهبا بذهب فلا بد فيه من التساوي. وهذه المسألة تكلمنا عنها في درس مضى، ولا مانع من إعادتها لما يقع فيها، وخاصة أن بعض النساء إذا كان عندها ذهب مستعمل تذهب إلى الصائغ أو بائع الذهب وتريد أن تبدل ذهبها، فيقدر لها ذهبها بسعر منخفض والذهب المصوغ الجديد بسعر مرتفع، كأن يقدر ذهبها جرامه ب30 والذهب الجديد أجرام ب45، وهذا يجعل ما يؤخذ منها أكثر مما يعطى لها، أو أنها تزيد مع الذهب الذي تدفعه ريالات في مقابل فرق السعر بين النوعين. هذا النوع ربا ولا يجوز. وربما يسأل بعضكم: إذن ما المخرج؟ لأن المرأة تريد أن تشتري ذهب جديد ولا تريد الذهب الذي عندها، وليس عندها مال آخر تشتري به، فما الحل؟ الحل هو أن تبيع ذهبها القديم بالسعر الذي يأتي به في السوق، فإذا قبضت ثمنه سواء كان من هذا الشخص البائع للذهب أو من غيره، حينئذ تشتري ذهبا آخر من دون أن يكون هناك اشتراط بينها وبين المشتري لذهبها أن يبيع عليها ذهبا جديدا، وإنما تكون معاملة مستقلة، معاملة البيع ومعاملة الشراء للذهب الجديد معاملة أخرى مستقلة، لا ارتباط لإحدى المعاملتين بالأخرى. هذا هو المخرج من مثل هذه الحال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني من دفع الزيادة أربى، ومن طلب الزيادة فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء في هذا الأمر. وقد ساق حديثا في معنى هذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين أو الثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة. وقال: في الميزان مثل ذلك. متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر لجمع الزكاة، فجاءه بتمر، ولما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من التمر سر به النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقال: أكل تمر خيبر هكذا من النوع الجيد، من نوع فاخر وهو يسمى جنيب؟ فقال هذا العامل وهو سواد ابن غزية، سواد ابن غزية الأنصاري، قال: والله يا رسول الله ليس الأمر كذلك، ولكننا نشتري الصاع من هذا الجنيب بالصاعين أو الثلاثة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نهره وقال: لا تفعل، لا تبع بهذه الطريقة، بع الجمع وهو النوع الردي الذي يوجد عندهم في خيبر وهو كثير، بع الجمع بالدراهم، النوع الردي الذي عندك تبيعه صاع بصاعين أو ثلاثة، هذا اللي باع ثلاثة آصع بيعه بدراهم، ثم بعد ذلك اشتر بالدراهم من النوع الجيد الجنيب هذا، وبهذا تسلم، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هذا هو الحل الذي يقال أيضا في المعاملات التي تتعامل بها بعض النساء في بيع المصارف، يقال: بيعي الذهب القديم بريالات واستلميها، ثم اشتري بالريالات ذهبا جديدا. فهذا الحديث يبين صورة من صور الربا في تبادل بيع التمر بالتمر. مثلا على سبيل المثال، مثلا بعض أنواع التمر سعر الكيلو 20 ريال، وأنواع أخرى سعر الكيلو 5 ريالات، فلا يصلح أن تبيع 4 كيلو بكيلو، وإنما بع هذا النوع الردي بريالات ثم اشتر بالريالات من التمر الجيد. وهذا معروف في كل بلد، أنواع من التمور متفاوتة، منها ما هو غالي السعر لجودته، ومنها ما هو قليل السعر ورخيصه بسبب عدم جودته، فاختلاف أنواع التمور ينبني عليه أسعارها. ومثل ذلك تمر خيبر، فمنه جمع ومنه جنيب، فالجنيب هو الفاخر من أنواع تمر خيبر، والجمع من النوع الردي. وقيل إن المراد بالجمع ما اجتمع من أنواع شتى من التمور، لكن هذا القول ضعيف، فالصحيح أن الجمع هو نوع من أنواع التمر، مثل ما يقال روثان سكري وبرحي وغيرها من هذه الأنواع، كذلك كان موجود في وقتهم هذا الاعتبار والاصطلاح. المقصود من هذا هو تحريم المعاملات الربوية بشتى أشكالها وأنواعها، ولو كانت من الأمور التي يتساهل فيها الناس. وقد استدل العلماء بهذه المسألة على مسألة التورق. مسألة التورق هي ما يحتاجه كثير من الناس في زمننا هذا إنسان يحتاج إلى نقود، يريد أن يتزوج وليس عنده مال، فيذهب إلى صاحب معرض السيارة ويشتري منه سيارة بالتقسيط مثلا ب60,000، ثم يبيعها نقدا على شخص آخر بعد أن يقبضها ويستلمها ويحوزها، يبيعها ب50. وقصده من الشراء أساسا ليس استعمال السيارة، وإنما كان قصده تحصيل المال، فهو بهذا قد حصل على المال الحاضر 50,000، ويسدد لمن اشترى منه السيارة على مدة سنة أو أكثر أو أقل. فهذه مسألة التورق مما استدل على جوازها بهذا الحديث. أما أن يأخذ الإنسان من شخص 50,000 على أن يردها له 60,000 أو 55، فهذا هو الربا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجنبنا الحرام ويغنينا بالحلال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا يسأل يقول: هناك شركة تقسيط تشتري للعميل السيارة مثلا من طرف ثالث، ولا تلزم العميل بالشراء، وله الحق في رفض السيارة وفسخ البيع، وإذا وافق يدفع مبلغ مقدم ويقسط الباقي بعد إضافة ما يقارب من 8% من ثمن السيارة على القيمة. نقول: إذا كانت هذه الشركة تبيعك شيئا تملكه الشركة، هذا البيع صحيح، بمعنى أنهم عندما أبرموا معك العقد كانت السيارة تحت ملكهم، فهذا العقد صحيح ولو زادوا عليك في الثمن، فهم باعوك السيارة التي تساوي 50 ب60 مثل ما ذكرنا في هذا المثال، على أن تسددها على أشهر، فهذا البيع لا بأس به إذا كانوا يملكون السيارة عندما أبرموا معك العقد. أما ما يعمله بعض الناس، وهذا مع الأسف واقع، من أنه يتفق معك ويبرم معك عقدا على نوع من السيارات، ثم بعد أن تتفق معه وتعقد معه العقد يتصل بصاحب المعرض أو صاحب السيارة: احجز لنا سيارة كذا، أو نريد سيارة كذا، ومندوبنا سيأتيكم استلامها. فهذا النوع لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما لا تملك. يقول: يحصل في محلات بيع الأدوات الكهربائية ما يسمى بالاستبدال، أن يأتي المشتري ويستبدل آلته الكهربائية ويقدمها للمحل ويزيد عليها نقودا فيأخذ منهم آلة جديدة، فهل هذا من الربا؟ نقول: لا، هذا ليس من الربا، لأن هذا ليس من المكيلات ولا الموزونات ولا المطعومات. وكونه استبدل مثلا ثلاجة بثلاجة، ثلاجة قديمة بثلاجة جديدة، ويدفع معها فرق السعر، فهذا لا بأس به. هذا يسأل يقول: ما المراد بكلمة الثمنية؟ المراد بها أن هذا الشيء ثمن لغيره، فالذهب مثلا لا يؤكل ولا يشرب، وإنما هو ثمن لتبادل المنافع، هذا هو الأصل، كان هو أجور الناس وأثمن المبيعات في الزمن القديم، وإلى الآن هو يعتبر أصول الأثمان، فهو لا يستفاد منه إلا لتبادل المنافع وتبادل البضائع، تشتري هذه السلعة بألف أو بمئة. وكذلك العملات الورقية الآن صارت تقوم بهذا الدور أيضا، فأنت تشتري هذه الأرض مثلا بمئة ألف، أو تشتري هذه السيارة بخمسين ألف، أو تشتري هذا الكيس من الرز مثلا بمئة ريال، فهذه هي الأثمان، هذا هو معنى الثمنية. يقول هل يجوز بيع الحليب بالبر؟ نقول نعم يجوز بيعه، لكن لابد من التقابض فلا يصلح فيه التأجيل، لأنها مطعومة ومكيلة. هذا يسأل يقول ما هي صفة بيع العينة؟ بيع العينة أريد أن أعيد إليكم المثال في السيارة حتى أنكم تجدوا الفرق بينها وبين التورق. إنسان محتاج إلى نقود، فذهب إلى صاحب سيارة أو صاحب معرض وقال أريد أن أشتري منك هذه السيارة التي قيمتها نقدا بخمسين، أريد أن أشتريها بستين، فاتفق معه على ذلك فاشتراها بستين مؤجلة، فقال البائع للمشتري بعها علي بخمسين وأنا أعطيك الخمسين الآن، فاشتراها البائع من المشتري بسعر أقل مما باعها به ونقده ثمنها، فهذه هي العينة، وهذه من الربا. لماذا؟ لأن حقيقتها أنه سأعطاه خمسين ألفا ويدفع له على أقساط ستين ألفا، فكأنه في حقيقة الأمر جعلت هذه السيارة للاحتيال، بينما مسألة التورق اشتراها الإنسان بستين وباعها على شخص ثالث بخمسين، لازم يبيعها على من باعه، وإنما باعها على شخص ثالث، فهذا هو الفرق بين المسألتين. هذا يقول إبدال الذهب بذهب، مع العلم أن الذهب أنواع، منه ما هو بثلاثين ومنه ما هو بخمسين ومنه ما هو بأكثر، فهل يعتبر هذا ربا؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، قال من زاد أو استزاد فقد أربع. كونك تبيع ذهب بعيار 18 بعيار 24 هذا فيه زيادة في أصل الذهب، فلم يوجد التساوي، حتى لو بعت جرام بجرام فقيمة الذهب مختلفة، ففي هذه الحال لا بد إذا أردت أن تبيع نوع من الذهب أن يكون مثله، ما تبيع عيار 18 بعيار 21 ولو تساوت الجرامات، لأن حقيقة الذهب الموجود في عيار 18 أقل من حقيقة الذهب الموجود في عيار 21. يقول إنسان أراد صرف 500 ريال لكن لم يجد عند صاحبه إلا 300 ريال، فهل بقى 200 ريال ولو ليوم أو يومين من الربا؟ نقول نعم، وهذه كثيرا ما نقع فيها مع الأسف دون أن نتنبه لها. لا تعطيه 500، اجعلها قرض يقرضك مبلغ من المال ثم ترده إليه غدا، ولا يكون صرفا. لا تعطيه 500 وتقول أعطيك غدا وأخذ الباقي، وإنما إذا أردت أن تحل الإشكال في هذه الحال قل أقرضني الذي عندك أو الذي تحتاجه وأرده إليك غدا. يقول ما معنى قول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ هذا سؤال غريب، ينبغي لكل إنسان وهو في أولى ابتداء أن يعرف هذا المعنى. وهذه السورة مفسرة حتى عند أولى ابتدائي، سورة الفاتحة، ينبغي لكل مسلم أن يفهم كل آياتها ولا يصلح أن يتأخر فيها، لأن هذه السورة قسمها الله تعالى وهي سورة الفاتحة بينه وبين عبده نصفين. إذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وكلماتها كلها واضحة لا إشكال فيها. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي،